والله العظيم يعني قبل ان تجدها ما بقولش مش موجود موجود ان شاء الله بقى. لكن قبل ان تجدها اول ما بيفهموا حياه الحمد لله واخد بكالوريوس ولا الفرنس ولا ماجستير ولا يفهم والحمد لله والشغل بشتغل الحمد لله. طب مفيش حاجه كده يعني الشغل حاجه لا كده غرض ولا بتاع ولا محلات عافي. طب الحمد لله ده كل ما شاء الله ده ما يتفقش ده عايز سوق فبقى ونبت كتير تاني اصلا ما احنا نعمل عمل عشان ما عشان ما تروحش بقى. وبعدين بقى المهم يعني ايه وبيطلع رايح فين وايه عايز سوق في حين انه ممكن ما يكونش بيصلي صلاه الخمس. تيجي تسالني ما تقوليش شخصيه عايز سوق هو الصيع ما الكبير ووشه وشنبه في دماغه ولا في راسه في بلده ولا في وشه وعارف كل صح وغلط احنا بنعرف الكل سيبنا عنده وعلمي حتى مش عارف يمكن ربنا يكرمك بعد ما تتجوز يصلي في بلده ينفع الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش اصلا ان ذلك الصلاه يزوج من امراه مسلمه. ليه؟ احنا ما بنكفرش ذلك الصلاه اللي فيه خلاف بين العلماء لكن بيقول هو ما بيصليش يعني قاطع الصله اللي بينه وبين ربنا. اذا كان هو مضيع حق ربنا هيحافظ على بنتك والله لا يمكن عمري ما في انسان يحافظ على بنتك الا انسان محافظ على علاقته بربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا نشوف فالمهم هم قضيتهم الاولى هي ايه؟ هي الانشغال بهذا الدين. نرجع لجابر بن عبد الله وابيه رضي الله عنهما. المهم رجعوا هم الاثنين طبعا خالد خالد استعاد بعد ما بيعوا النبي عليه السلام بيعه في العقبه الثانيه وتمر الايام طبعا هم في غايه الشوق بقى يا سلام النبي عليه السلام هيجينا بقى المدينه امتى؟ حتى لما اذن الله مع عز وجل ان لا يحسن ولا يوحي المسجد. فكروا بقى من اسمه النبي عليه السلام ملازمه الرجل لظلمه. ما يفهموش النبي عليه السلام ابدا لا في حد ولا في الحال. وتمر الايام وتيجي غزوه بدر. غزوه بدر دخل فيها عبد الله بن عمرو بن حرب وكان بيقاتل قتال انسان مش بيقاتل انسان بيبحث عن الشارع. عايز يموت باي طريق سبيل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه حس ان عمري اللي فات كله كتير قوي. كل العمر ضاع مني وانا في الطفيل بتاع الله. بقى انا العمر ده كله قضيته في عباده اصلا فعايز اعوض. وهو ده المهم عندنا ان انت مش مهم ان انت تتوب بس لا تتوب وتستدرك اللي فات. كتير من الناس يقول لك بس انا تبت من الاخر الاول. تبت وانا عندي 40 سنه او 50 سنه او 60 سنه. اقول له ابشر فان الله عز وجل قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس اسف كل اللي فات ان شاء الله يقين في الله وثقه في الله وحسن ظن بالله ان شاء الله كله كلام حسنات. لكن المهم ان انت تبدا بقى تشتغل مش مجرد بقى الحمد لله رب العالمين ادينا ربيت لحيتي وهي الاصل ان الوحيد في الحته خير بتربيك بقى ادينا ربيت لحيتي والحمد لله لبست القميص وسواك وخلاص وكده ايه وصلنا ايه حرف اخر لا زي ما قلت لك قبل كده لحيتك مش هي النهايه بل هي البدايه وحجاب الاخت والقمعه مش هو النهايه بل هو البدايه. اول ما توصل للسمس ده يبقى انت كده ابتديت تحط ايدك على او رجلك على اول الطريق تبتدي بقى تخش بقى طلب علم معرفه باسماء الله وصفاته تتعلم اصل اصول التوحيد والعقيده وتعلم الناس التوحيد والعقيده تتعبد الله عز وجل تتقرب الى الله بكل ما تستطيع حتى تعوض اللي هو استدراك ما فات. والصحابه لهم فعلا يعني ايه الحرص الاوفى في هذا الامر لما تبص لحوار الصحابه يحسن يلزم من النهارده بعد ثلاث اربع سنين تجد فعلا يقدم للاسلام خدمات لو امه كامله ما تقدمهاش. واحد يقدم الدين لا عز وجل ما لا يقدمه ايه؟ امه كامله. المهم في غزوه بدر دخل عبد الله بن عمرو بن حرب. شاف ابن عبد الله ما دخلش ليه؟ زي ما قلنا كان لسه صغير. لابن عبد الله بن عبد الله كان يرد لاي واحد اقل من 15 سنه كان يرد يرجع. لكن هم كانوا بيروح يعني خد بالك يعني هم مش بتعرف بقى يقول لك ايه هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول 15 يقاتل المجاهد اقل من 15 ما جاتش واحد مثلا في 15 يوم الحمد لله رب العالمين ومركز. لا هو كان يبقى عنده 14 و 13 و 12 يروح ويتحايل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله لا احنا مش هنا. ده حصل مع عمير بن ابي وقاص فاكرين؟ عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص كان عنده قد ايه يا اخوانا؟ 12 سنه 12 سنه مدة سنه كام؟ قول يا عدد خلينا نقول عدد اللي هنا النهارده ربيع بيلعب فيفا وشطرنج وكده واتاري ده مش قد اتاري بيلعبها في الكليه دلوقتي ولا خد بالك. فالمهم يعني ايه شوف 12 سنه ورايح ورا نبع سنه في غزوه بدر ودي اول غزوه يعني مش فاكر مثلا شاف غزوات وبعدين لا ده رايح القصر. فاول ما راح عرف ان نبع سنه بيرد قال واحد ايه قال 15 سنه راح مستخف ورا سعد بن وقاص. فجاء عبد الله وقف يشوف عمال بالضرب بيبص

صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام جه ليلة الغزوة يعني تاني يوم صباح غزوة أحد، راح جاي ابن جرش وأوصاه بقضاء دينه، قال له أنا عليا ديون وعايزك تقضي الديون ده عليا. فسبحان الله فجاب اتكرر إيه اللي عليك؟ قال له عليا دين لفلان وفلان وفلان وما أراني إلا مقتولا غدا. خدت بالك الإحساس عامل إزاي؟ بيقول له حتى أنا بكرة هكون اتقتلت. فحاول تقضي ديني عم فلان وفلان وفلان. طب بالله عليك راجل داخل يجاهد في سبيل الله عز وجل، شوف حسه قد ايه على اداء الدين، شوف النهارده احوال المسلمين الا ما رحم الله، شوف المظالم اللي بين المسلمين النهارده قد ايه يا اخوانا، اخوانا المظالم على قد ما نقدر ربنا يحفظكم، نحرص على ان احنا نبعد عن المظالم، النهارده لما تعدي قدام المحاكم يعني تدي الدماء بدل الدموع على المظالم، تقعد تشوف خلف جوه حاجه عدد زي ارض المحشر، كل دول ظالمين بعض، كل دول ظالمين بعض، تخيل الناس اللي واخده فلوس بعض يا اخوانا ترجع، ايه المشكله؟ ايه اللي يحول بينك وبين رد هذا المال؟ تقول لي يعني ما اصل خلاص تعمل المساله عادل حتى لو عدى عليه 100 سنه. هذا مكتوب عند الله عز وجل ومدون عليه، وستسال عن كل صغيره وكبيره، ووضع الكتاب. فترى المسلمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ردك عز وجل بدين ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احد. يا اخوانا المظالم اوعى اوعى من المظالم على قد ما تقدر. قلت لك قبل كده بعد التوحيد واداء الفرائض تعال الحاجتين وابشر بكل خير. ايه هما الحاجتين؟ بين الوالدين وابعد عن المظالم. اي والله العظيم بعد الفرائض وبعد التوحيد بين الوالدين والبعد عن المظالم وابشر بكل خير بفضل الله. لان انت لو جيت بغير مظالم فضل الله عشان هتكون مفيش غير اذنك انت، اما انك تكون قصرت في حق الله والمغفرة قريبة، وإما أنك تكون أذنبت والمغفرة أيضا قريبة، لأنك لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت لك. إنما لو ظلمت إنسان مهما تقول يا رب خلاص المظالم دي جعل الله مغفرتها بيد العناد، لا يمكن إلا أن يسامحك الله عن المظلمة. ذلك جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها اليوم منه قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. دي العملة زي ما قلنا كل حاجة ليها عملة، في مصر مش ليه، في أمريكا بالدولار، هنا باليوم، هنا باليورو، في يوم القيامة بالحسنات. مفيش العملة دي، العملة دي أنت لما تروح وتلاقي نفسك معاك عملة قد كده ومرة واحدة تتاخد منك تحسن، لأن مش هتقدر تعوضها. هنا العملة لو ضاعت تقدر تعوض، إنما هناك ما ينفعش، خلاص ضاع. لا تعوض ابدا. حسناتك ظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم لهم ولا دينار. خد بالك قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بها قال صلاه وزكاه وصيام وحج، اي اعمال طيبه، وياتي وقد شتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. ايه مشكله المظالم؟ الا ان يعفى ده الشهيد يا اخوان، الشهيد ربنا يرزقنا الشهاده يا رب، الشهيد اللي هو افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين والصحابه، الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين. تخيل. لكن من الذي يتولى سداد بيني؟ مالك الملك وملك الملك ياتي بصاحب الدين، الاك دين على فلان اللي هو الشهيد؟ اجل يا رب تسامحه؟ لا. طيب فيشير الله عز وجل لهذا العبد الى قصر في جنه، انظر الى هذا القصر. فيقول لمن هذا؟ لجمال الملك المقرب ام لنبي مسلم؟ فيقول لا، بل لمن يملك الثمن. فيقول ومن يملك الثمن؟ فيقول انت بعفوك عن اخيك. يقول قد عفوت. فربنا يتولى سداد دين الشهيد باذن نفسه سبحانه وتعالى. لكن في النهايه برضه يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين، حتى الشهيد. شوف انت بقى لما تكون ما انتش شهيد ورغم ذلك عليك كده كده. طب يا اخي عليك تموت، روح لصاحب الدين واستسمعه. قول له سامحني يا اخي ان شاء الله ربنا يقدرنا والله اكلم. وحديث صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول من اخذ اموال الناس بس في الكتاب يريد اداء، عارف الاراده دي فين؟ دي مش في ايد ولا في جيب، دي في قلب. مجرد ان انت نيتك والله قد ربنا هيبدع عنك. اي والله العظيم مجرد النيه. قلت لك يعني مره مكان واحد عند سداد ديني فبين ما عايش ومعيش وسنتين ثلاثة أربعة مش هتدفع. قلت له إما صدق في إما صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولازم أصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مش عايز تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريده. وفي رواية ثانية خارج البخاري قال ينوي أداءه. مجرد نية بس. أدى الله عنه. ربنا هو اللي يؤدي عنك والله.

شوف الكرامة دي هنا. سنة نرى نتخيل في الكرامة دي. إنسان كان لسه من 3-4 سنين كان لسه بيروح الوصمة. خير. وبعد 3-4 سنين يكلمه الله كفاحا. تغير حساب. عشان تعرف انت ممكن تبقى غالي جدا عند ربنا. بس لو ربنا استقالت عنك. ولو نبع سام بقى دي قرد عبدك. ولو حسيت ان نبع سام من كل قلبك تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيصل لك كل حين ويصرفك الى الخير طرقا سبحانه وتعالى. تعالى بقى نرجع مرة تانية. سيدنا شاب بن عبد الله بقى طبعا استشهد والدي طبعا تحمل مسؤولية اخواتي القصر وتحمل مسؤولية السادات بين ابيه. زي ما قلت لك ان سيدنا شاب بن عبد الله كان حريص جدا على انه يسد بين ابيه. زي ما قلنا دي مظالم. فعمل سيدنا شاب اول حاجه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ابي قد توفي وقد ترك دينا عليك. وانه لا يوجد عندي مال الا ما يخرج من ثمر ابي. يعني الثمر اللي يخرج من الارض بتاعته هو ده بس راس مال. لو حسيت ان انا سد دين ابي من الثمرات اللي بتخرج من الارض اقعد عمري كله ما اطلبش. اعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الى البيضه. البيضه هو المكان اللي جمع فيه الثمر. فقال له خد منه وانا هفيدك تمام وادعي لي نذيري على الناس اللي هم ليهم ديون على ابيك. فدعا تعال انت ليه ايه ليه كده؟ نبع سلام امر جابر ان هو يكيل له الدين وادي له فسد ديون الناس جميعا قال جابر ثم دخلت الى البيضة كانه لم تنقص منه طبرة واحدة. بأبي هو امي صلى الله عليه وسلم. شفت بركة نبع سلام يا خمس. يا بكتوهم والله من نبع سلام. يا بكتوهم عايشين في وسط نبع سلام يتعلموا منه وشوف بركات نبع سلام. شوف اخلاقه وحلمه وعلمه وكل ده احنا حرمنا منه. لكن ان شاء الله لو اتبعنا نبع السلام فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اشد الصيام في اخوان. فقال اصحابهم ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكما جاء في الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن راني وامن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى. وفي روايه وطوبى 7 مرات لمن امن بي ولم يرني. خدت بالك؟ يبقى نبع كان دعاني خطوبة 7 مرات. فقيل له وما طوبة؟ قال طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع. ايه رأيك؟ كل ده لو انك امنت بالنبي عليه السلام ولم ترى. كل ده لانك امنت بقلبك اتبعت من غير ان ترى النبي عليه السلام. هم شافوا النبي عليه السلام رن السلام وحيوب عليه السلام كان تشجع ده اخواننا ده انس بن مالك كان بيقول لربيع بن حسين رضي الله عنه زمان حسين كان من خير التابعين يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفر لرؤيتك. تخيل وما رأيتك إلا ذكرت المقتدين. كان الناس لما يشوف ربيع بن حسين يقول والله يا ربيع إنا لننظر في وجهك فنجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. تخيل واحد لما يشوفه أول ما تبص في وشه تفتكر يعني سبحان الله تفتكر الخير تفتكر الجنة تفتكر الآخرة تفتكر كل حاجه تفتكره كبالله. كده يا اخوانا في وجوه فعلا تفكر بالله وفي وجوه نسال الله العفو والعافيه. فالمهم تمر الايام وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه زي ما قلنا طبعا تحمل مسؤوليه 9 اخوات. بعد ما تحمل مسؤوليه 9 اخوات كان عايز يتجوز. قبل الجوز مين؟ واحد معاه 9 اخوات عايز يتوفيهم. يروح يتجوز بقى واحده منطوطه كده عندها 15 سنه وتقعد معاه في البيت وهم اصلا البنات الموجودين صغيرين. فعقلهم يعني لسه برضه. فيجيب واحده كمان تزوجه من عند العروسه مسكه في البيت. ما هو مش هينفع الكلام ده. وفي النهايه هو كان في ابنهم بيت لا ده عايز واحده عقلها تظبط البيت. فلابد ان يتجوز واحده ايه؟ سيد واحده عاقله واحده مجرده تقدر تشيل البيت كله. وبالفعل يتجوز واحده سيد وده الحوار بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي في خلال هذه القصه. المهم ان شاب ابن عبد الله بعد موت ابيه شهد كل الغزوات مع الملك عليه الصلاه والسلام. وتمر الايام وتجد وتحمدك وجابر بن عبد الله كان ليه موقف من اشمل واشد المواقف مع نبي اسلام في غزوه الحمد. غزوه الحمد كانت غزوه فعلا شديده جدا. نبي اسلام تخيل زي ما قلنا قبل كده 10,000 كافر جايين حول اسوار المدينه وخد بالك وعايزين يستقصروا شافه الاسلام والمسلمين ويقتلوا سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ فنبي اسلام في اللحظات دي برضه زي ما قلنا يهود بني قريظه خان العهد مع النبي عليه السلام. وكان احتاج في موقف صعب جدا. فاشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول ايه؟ الجهة الشمالية للمدينة، لأن هي الجهات كانت كلها معمولة بالجبال والصخور، ما كانش حد يقدر يدخل. الجهة الوحيدة اللي مشهورة الجهة الشمالية. يعملوا إيه؟ قالوا نحفر خندق. إزاي يا سلمان؟ قالوا إحنا كنا في الناس ثالث، إذا حوصلنا خندقنا حولنا. قالوا خلاص. نحفر. وإيه خندق قد إيه يا إخوانا؟ 3 كيلو، عمق 2 متر، عرض 4 متر. كل ده إحنا في 15 يوم. طبعا أنا بقى سلمان شوف توجهه. ده بيقول ليه يحفر معاهم؟ مش يعمل زي الجواب يقول لك وجاء فلان الفلاني ووضع حجر الاساس. ايه حجر الاساس؟ شال طوبه حمراء كسرها في الكولونيا، خد بالك؟ خد بالك؟ وحاططها ومادك المصدرين، خد بالك؟ وجاي شال ده اسمنت، وبعدين ممكن اسمنت كتير عليه مثلا يحط له اي حاجه، بودر كاكاو اي حاجه، خد بالك؟ ويقوم حاطط البتاع وبقى وزع صنايع بس، خد بالك؟ وعملها كده، خد بالك؟ وبعدين اللي هو تم افتتاح اللي مش عارفين. هو افتتاح يا عم الحاج، هو حط طوبه ومشي. خد بالك؟ يعني الطوبه دي اللي فتحت خلاص؟ اه هي اللي فيها، هو استلم الطوبه دي. ست شهور ده. وواحد لا النبي عشان مش كده، النبي عشان ليه البنات يدخلوا ويحكوا معاهم؟ حتى ده وقف الصخره قدامهم عايزين يحكوا مش عارفين. فوقف النبي الحديث وراح احمد بن سيدنا الحسن وضرب الصخره فكانت كتيبه تليانه. الصخره اتفتتت بقت عامله زي رمل. قال الله اكبر. وعطيته مفاتيح فارس الى اخر ايه؟ الى اخر حديث النبي عشان كان ايه؟ كان بيحكم معاهم. في بعض الروايات وان كانت ضعيفه الحقيقه ان بعض الصحابه من شده العمل والتعب كانوا رابطين حجر على طول. لكن الحقيقه ما قلتش على صحيح الروايه، للامانه يعني. وبرضه النبي عشان في ان هو رابط برضه ايه؟ حجر على طول. في اللحظه دي سيدنا جابر بن عبد الله معدي وهو هيقول بقى له كام يوم شغالين خد كذا يوم عمالين يبحثوا في الصخر واخد بالك ومفيش اكل مفيش لقمه. يا دوب الميه بس. يعملوا ايه؟ شاف ابن عبد الله راح معاه الى امين ده حبيبك عليه الصلاه والسلام. ونبع كان جعان والكرب باين عليه جدا والتعب والمشقه باين على وشه. شاف ابن عبد الله صاحب القلب الرحيم ويشوف المنظر ده بيسقط لا يمكن. راح كده على امين على زوجته. قال له الله هل هناك من طعام؟ ادفع عندي. وهل ما كان ماشي انت صغيره في حاجه صغيره كده خد بالك وصاع مش عايز حاجه صغيره كده. طب يعني قالت ده اكل العيال اكل اولاد قال لها نيموهم بس ظلمة وجهزت أكل نفس النفس عليه الصلاة والسلام. قال طيب لا تفضحني برسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوعى تجيب حد تاني غير النبي عليه السلام. هو بس فيه الأكل على قد هو لوحده. مش تروح تلاقي خمسة ستة ما لقيش أكل لا. فراح إيه سيدنا شاب جيت على بابه لحد سؤال بخاري على فراح النبي عليه السلام. أول ما راح له سيدنا كده قال يا رسول الله لقد أعددت لك طعاما. أخذت إيه؟ وهل ما تنتهش فيه شوية شيء وخلصت المسألة تعالى نسأل صلى الله. طب حد ممكن يجي معاك؟ ممكن واحد ولا اثنين ممكن أبو بكر وعمر يعني مش أكثر من كده مفيش لأن الأكل يروح على الأرض يعني. فأنا أحسن خمسة واحد يا أحسن خمسة أصل النبي عليه الصلاة والسلام شكل واحد شوف رحمته يا أحسن خمسة نعم يا رسول الله إن جابر قد أعد لكم طعام فحج أبدا تحكي هذا العتاب. راح تقول ابن عبد الله لما سمع الكلام ده طبعا يعني انا متخيل منظره يعني. خد بالك؟ حاجه يعني ربنا فالمهم ايه؟ حط نفسك مكانه بقى تعمل تقرا 1000 واحد جاي ياكل وبعد 1000 واحد مش جعانين مثلا من الصبح لا ده بقالهم ثلاث اربع ايام ما كلوش. يعني كده العيال هتاكل هم وال خد بالك؟ فالمهم ايه؟ راح نادي قال يا رسول الله ان جابر قد عاد لك الطعام الحمد لله كله كله جاي لك. فشاب طبعا بيتقدم ايه المسيره راح هناك المره طلع زي سمين جابر كان فدخلت وراه لقيت ايه الشمس مسيره ايه ده جابر لا انك فقالت بك وبك تؤلمه قال والله لقد قلت للنبي صلى الله عليه قلت قالت ويعلم ما عندنا هو عارف احنا عندنا ايه ايش انها عارف ايش فضلت لها عليه طالما هو عارف الفضل هو عارف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم شوف الدنيا عارف شوف بقى لو الزوجه خير بقى زوجه سيدنا جابر لو لقيت الاكل جايين تتطلق خلاص ده اخر يوم بيني وبينك فبقى هي دي عمايل واحد عائله كويس فالموضوع بقى ايه بالنسبه لكن لا شوف زوجه سيدنا جابر رضي الله عنه اول ما شافت كده قالت النبي عشان عارف كده قال خلاص هو اعلم خلاص ما تشغلش نفسك خالص هو يحتاج صلى الله عليه وسلم راح لما سال جابر ايه لا تخفيتوا عشيرتكم ولا افعل شيئا حتى اجي ثم وعدهم الحقائق الاكل اللي هم راح تبع سلام كشف الحمله قال وقال ما تبقاش دي وبدات بقى ايه مش شايف شيء فبصق وذار وبصق على الثانيه وبارك وحلت البركه فنادى جابر على الجيش

عشان زمان هتعدهم طبعا. المطرحه من طبعا خد بالك. فسبحان الله المهم في يوم من الايام بعد الرحله الجميله دي لجابر بن عبد الله ينام جابر بن عبد الله على فراش الموت بعد ان وصل عمره الى 90 سنه وكان قد سحب بصره في الوقت الذي انار الله به بصائر امم من بعده رضي الله عنه وارضاه. ورحل جابر عن الدنيا ليلحق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. شوف يا اخوانا قد ايه سيدنا جابر وابوه قد ايه عاشوا في حفظنا قد ايه الاسره كانت فعلا حاسه بقيمه الدين ده قد ايه كان شبيها بالدين قد ايه الدنيا دي ما كانتش شبيها. زي ما بقول لك شوف النهارده انت كل همك وانت عندك ولد او بنت او ولد وبنت او ما عندكش خالص بس عندك زوجه مسؤول عنها كل همك ازاي تاكلهم شربهم ازاي تجار ازاي ازاي كل اللي همك ان انت عايز بس تعيش وازاي ان انت فعلا توفر لهم حياه كريمه خد بالك. والناس النهارده كل همها الا ما رحم الله ازاي ان احنا يعني نامن مستقبل ولادنا ولادنا عايزين نامن مستقبلهم. وانت عارف طبعا سبحان الله الناس النهارده مخطوطه من كلمه مستقبل. كلمه مستقبل دي عندها النهارده كانها شبح يقول لك حتى حالك هيحصل ايه بكره والاشراب اللي ينفع في يوم يا عيال بالله الكلمه دي مش كويسه في يوم الاسود خد بالك دي كلمه مش طريقه ما تنفعش اصلا خد بالك. لان ايام الله عز وجل ان كانت لطاعه فكلها بيضاء بفضل الله عز وجل. ولا يستورد ايام الانسان الا معصيته لله هي دي اللي بتستورد وجهها لا تستورد جنب نفسها. فإذا إخوانا المسألة مش مسألة فلوس ولا مسألة شاء ولا مسألة ذرية ولا مسألة زوجة مسألة إمتى علاقة خير الله علاقة خير برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أبو جابر لما بيقول له ما تركت أحدا أحب إلي منك غير نفس رسول الله صراحة بالله عليك تقدر تصوت الحتة دي نبع ذلك ما صحيح أقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده ومن الناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخفي القوم الفاسقين. محتاجين إخواننا محتاجين فعلا والله محتاجين نحب ربنا محتاجين نحب بجد حب يعني فعلا يملأ علينا جوارحنا وجوارحنا حب فعلا إن احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى رب قدير حليم رحيم شفت ايه ارحم بنا من رحمة الام بصفة الرضيع. بالله عليك لو انك وجدت اما لك تحبك الا تحبها فالنعمة معك فالله ارحم بك من رحمة تلك الام بصفة الرضيع. شوف رحمة الام بصفة الرضيع هي اعظم رحمة على وجه الارض وعرفت ذلك رحمة الله لك اشد واعظم واشد من رحمة هذه الام بك وانت طفل رضيع. يبقى ما تحبش دي وربنا ما تحبش خالص بالله عليك يا بحث لو تفكر كده في نعمه ربنا عليك راح يستاهل راح احيانا بيقعد يفكر كده في ذنوبه ومعاصيه مستاهل ربنا يقعد عليه النعم سبحان الله الواحد عارف يقول والله ما احنا الله علينا ازاي ربنا سيدنا كده سبحان الله. ده الواحد لما بيذنب بيقول يعني زكاه الصراط اللي هي تنطبق فوق راسه وعرض من ذلك في نفس اليوم ممكن ربنا يصب في نعمه تقول سبحان الله ده انا لسه بأذن دلوقتي لسه متاكد الذنب دلوقتي وربنا يكافئني بالنعمه دي كان ربنا يعني سبحانه وتعالى بيدك ده انت بتغني وانا خير من السلام وان كان الحديث ضعيف اللي هو خير اليكم نازل وشركم اليك صاعد حديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا خير الله عز وجل اليه ينزل في كل لحظه وشركم يصعد اليه في كل لحظه. ليه اخوانا هل جزاء الاحسان شوف السؤال سؤال كل دعاء والله لو عندنا قلب فعلا دي بقلوبنا مش فاهمين جزاء الاحسان الا الاحسان جزاء الاحسان ان ربنا بيقدمهن ان احنا نعمل كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف سبحان الله وعلى الرغم من ده كله بعد كل الذنوب والفضائح اللي احنا بنعملها دي كلها لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت يا الله ارحم الرحمه دي كلها الرحمه دي كلها الواحد والله المفروض يمشي وشه في الارض رسول لحد وليا من يعني من رحمه ربنا فينا الاثنين وربنا حكينا ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى فرضين على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منشي هو نحتاج منكم حدا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنا سيئت لقاء الله والزحف والثرى